قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أي أن تكون محبتي في قلبه مقدمة على محبة الوالد وعلى محبة الولد وعلى محبة الناس أجمعين. وذلك لأن عليه الصلاة والسلام أولى بهذه المحبة، فهو الذي بدلالته وإرشاده ونصحه وبيانه وتوجيهه عرفنا الحق من الضلال والهدى من الباطل والخير من الشر والصلاح من الفساد، كل ذلك إنما عرف من طريقه، أبان الخير وأوضح المحجة وأوضح السبيل، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. عرفنا من طريقه كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نركع وكيف نسجد وكيف نعبد الله، عرفنا الحلال وعرفنا الحرام، عرفنا الحق وعرفنا الباطل، عرفنا الهدى وعرفنا الضلال، كل ذلك إنما عرفناه من طريقه عليه الصلاة والسلام، فهو السفير وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في بيان دينه، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين ونصح للأمة غاية النصح، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه أحذرها منه. ولهذا كان حقه عليه الصلاة والسلام أن تكون محبته مقدمة على محبة الوالد وعلى محبة الولد وعلى محبة الناس أجمعين وعلى محبة النفس كما في حديث عمر المتقدم. وهذه المحبة له عليه الصلاة والسلام لا يفيد فيها مجرد الدعوة كما سبق بيان ذلك، بل لا بد فيها من الاتباع له والسير على نهجه وترسم خطاه. هذا السبيل القويم في محبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، محبته أن تصلي كما أمرك وأن تصوم كما أمرك وأن تبتعد عن الحرام كما أمرك وأن تلزم نهجه عليه الصلاة والسلام كما أمرك وأن تبتعد عن البدع كما أمرك. هو القائل عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويأتي بعض الناس مراغما ويفعل أمورا أخبر عليه الصلاة والسلام أنها مردودة ويأبى إلا أن يفعلها باسم المحبة، ويأبى إلا أن يفعلها باسم المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه مراغمة ومصادرة للسنة ومصادمة لهديه عليه الصلاة والسلام، فإظهار محبته لا تكون إلا بطاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.